إن أهنا ما استكنا، إن أهنا ما استكنا، ما استكنا، إن أهنا، إن أهنا ما استكنا، إن أهنا ما استكنا، ما استكنا، إن أهنا. هاتي مضم القوافي أبليغي عنا الغوافي أخبيري، إن لا تخافي مهما عين الحق ترغب. هاتي نظم القوافي أبليغي عنا الغوافي أخبيري، إن لا تخافي مهما عين الحق ترغب. فاز من حسد المعالي لا يجانب أو يغالي، قاهرا سود الليالي سائرا فيها دجال. حين آلاه وفصلت أولام الدين وأرشاد، سجدنا له واجتبنا واصطفانا، حرر الله ديننا حرمة البيت وأزيان. هاتي نظم القوافي أبليغي عنا الغوافي أخبيري، إن لا تخافي من معين الحق نرغد. هاتي نظم القوافي أبليغي عنا الغوافي أخبيري، إن لا تخافي من معين الحق نرغد. قد ضاق الشر ظلامه وارتدى الغدر لثامه، هاتك ستر الكرامة والعذابات الجهد. ذكر الظالم أننا نسل زيد والمثنى، إن أهنا ما استكنا عزة فينا وسوء.